باب عطف بعض افراد العام على العام كقول الله في ولاء حافظوا على الصلوات الوسطى على الصلوات والصلاه الوسطى. قال عطف بعض العام على العام. المساله هذه التي يبحث فيها المصنف هو يبحث هل عطف العام عطف بعض افراد العام على العام يخصصه او لا يخصصه، يعني يكون منه او ليس منه. هو طبعا احتج انه لا يخصصه بقول الشافعي بانه قال ان صلاه العصر غير الصلاه الايه الوسطى، حافظ على صلاته والصلاه صلاه الوسطى صلاه العصر. قال والاصل في العطف المغايره، الاصل في العطف المغايره. يبقى عطف فرد من افراد العام على الخاص لا يخص حكمه، يبقى يخصصه في هذا الباب. والصحيح الراجح انه لا يخصصه، بل عطف فرد من افراد العموم على العام يؤكده لا يخصصه، كما قلنا وسبق وبحثنا هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تصوم أياما أو يوما فماتت أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، قال صومي عنها أو فقدي عنها. وفي رواية عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فبعضهم خصصها. قال تخص بالنذر لأنها لما قالت نذرت أمي، فقلنا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام، بل إيش؟ بل الذكر على التأكيد، بل الذكر على. وهنا قول الإسلام حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات، من الصلوات. وإن كان الأصل في العطف المغايرة لكن هنا ليست مغايرة، هو تكرار. وإن كانت العرب لا تكرر إلا لفائدة، فيبقى تكرار وفائدته التأكيد. يبقى ذكره عطف بعض أفراد العام على العام لا يخصصه، ويكون الأصل فيه على التأكيد. بحث مسألة مهمة جدا هي الخلاف فيها. الأحناف طبعا يقولون أنه إيش يغاير وأنه يخصص خلافا للجمهور، والجمهور يقولون لا يخصص بل يؤكد. فبحثوا مسألة صراحة من الأهمية بمكان، هي مسألة قول سلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذه مسألة فصيلة. الأحناف يقولون بأن عطف فرد أفراد العموم على العام ها مغاير يخصصه، فهم يقولون يؤثر فيه تخصيصا لأنه مغاير له، ولأن الأصل في العطف التغيير. شوف هنا الآن لا يقتل مسلم بكافر، هذا يعتبر خبر يراد به الإيش الإنشاء. يبقى هنا كافر نكرة في سياق أنه النهي بقى نافي أو النهي، فيفيد العموم، والعموم هذا ينزل تحته ايه الحربي والذمي والمعاهد والمستأمن، الكل ينزل تحته. يبقى لا يقتل مسلم بكافر. فهم قالوا لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده يقتل بكافر يعني. فقالوا والاصل في العطف المغايرة، وهذا تخصيص. يبقى المسلم يقتل بكافر لكنه يخصص يقتل بايه بالمعاهد. انتوا فهمتم اصل المساله على اساس ان العطف هنا عطف افراد بعض افراد العموم على العام يعمل ايه يخصصه، يبقى يخرج الحكم. لو قلنا مسلم يقتل بكافر هذا حكم خرج منه المعاهد فيقتل مسلم بالمعاهد، ده قول مين؟ يبقى الاحناف. اصلا يبقى اصل النزاع بين الاحناف والجمهور هو ايه الفهم في عطف فرد افراد العموم على العام. لكن احنا ننهي المساله الاصوليه هذه ونقول عندنا حديث كامل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش المسلمون تتكافأ دماؤهم. يبقى مفهوم المخالفة غير المسلمين لا تتكافأ مع المسلمين لا تتكافأ دماؤهم، لكن هم لهم رد. ما هو الرد يا شيخ صبري؟ لا أنا رد على تأصيل المسألة، هم ده من الردود يقولون به. لا لا لا لا حديث ضعيف بس الله هديك، حديث الصحيحين. الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة رايت. الأحناف لا يقولون مفهوم المخالفة، يقولون من قال لكم أن مفهوم المخالفة إيش حجة، ويبقى بقى الصرح معهم في هذا الباب. لكن الحق أن الإنسان قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسع بذمتهم أدناهم ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص صريح في المسألة. من المسائل أيضا في العام العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. طبعا جماهير السلف والخلف من الأصوليين الجميع يقولون وجوبا لابد من العمل بالعام قبل النظر إلى التخصيص، لأنك ستعطل. الله تعالى قال تصريحا وما آتاكم عموما أو خصوصا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الحق أنه العمل بالعموم قبل النظر إلى المخصص. ولو قلنا بأنه لا يعمل بالعموم حتى يأتي المخصص، هذا معناه إيش؟ طرح جميع الأحكام. طرح. والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، الصحابة ما كان يأتيهم إلا قالوا انتهينا انتهينا، قال الله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا إيش؟ انتهينا ربنا انتهينا، لم يبحثوا عن شيء. هل ننتهي وقت الصلوات؟ هل ننتهي وقت الوضوء؟ هل ننتهي مثلا في الليل ويبقى في النهار؟ لا، أخذوها على عمومها، قالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا. فالحق العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، هذا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طيب، في مسألة أخيرة ختمها قبل المسألتين اللي نتكلم عنها في العموم، في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. أطال النفس في هذا الباب وأتى بأقوال العلماء، الإخوة تراجع على هذه الأقوال، لكن ملخص هذا الباب، ما هو العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ ها، العام المخصوص كي وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عام. عام إيه بقى؟ ها، عام يراد به الخصوص؟ لا، ده عام مخصوص. عام مخصوص لأنه إخراج بعض الأفراد يدل على العام المخصوص، فهو عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع إليه الملامسة والمنابذة وبيع الحصى، ونهى عن بيعتين في بيعة، يبقى عام مخصوص. طب عام يراد به الخصوص كإيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا عام يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، الناس من؟ أبو سفيان أو عامل أبو سفيان أو عامل أبي سفيان؟ إن الناس يقصد بذلك من؟ قريش فقط، صحيح؟ قد جمعوا لكم فخشوهم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن العام الفرق من العام المخصوص هو العام الذي أريد به الخصوص. بعض العلماء يقول العام يعني الفرق بينهما، الحق أن نقول يعني هذه مسألة مهمة جدا، أن المراد بالعام المخصوص هم يقولون باتفاق العام المخصوص الذي خصه هو مجاز، مجاز في بعض في آخر الأفراد، هذا العام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص الذين قال لهم الناس، قالوا باتفاق هذا مجاز عند من يقول، لأنه الحق أنه قال الذين قال لهم الناس، والمقصود بالناس إيه؟ فرد أبو سفيان، صحيح؟ فقالوا هذا مجاز، هذا عند من يقول بإيه؟ بأنه مجاز. لكن نحن نقول هذه من لغة العرب، هذه من لغة العرب في التفخيم والتعظيم، وهذا له تفصيل آخر. يبقى إذن هم يقولون باتفاق الأصوليين قالوا العام المراد به الخصوص، الفرق بينهم، أنا أتكلم عن التفريق الآن بين العام المراد الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. العام المراد به الخصوص هو مجاز، مجاز في العموم، ما في هو لا يريد ولا فرد من هذه الأفراد إلا واحد فقط، فيكون مجاز باتفاق. الخلاف بينهم عنا في العام المخصوص، العام المخصوص الذي جاءه المخصص فيها أقوال صراحة، أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول هو أن يصير مجازا كالكلام على العام الذي يراد به الخصوص. يبقى إذن العام الذي خصه وأحل الله البيع وحرم الربا قالوا هذا إيه؟ مجاز، على المجاز، وصحيح أنه على الحقيقة كما سنبين، قالوا هذا يصير مجازا. ومن قال بذلك القرافي قد نسبه لبعض المالكية، وأيضا ابن الحاجب منهم والبيضاوي، وكثير أيضا أصحاب الشافعية قالوا بذلك. والثانية أنهم قالوا بأنه حقيقة في الباقي، حقيقة في الباقي، يعني ما تبقى فهو حقيقة فيه، هو حقيقة في الباقي. وهذا اختاروا أصحاب الشافعية صاحب جمع الجوامع وغيره، قالوا بأنه حقيقة في الباقي. والقول الثالث بأنهم ينظرون إلى التفريق في المخصص، إذا كان المخصص متصل أو كان المخصص إيش؟ منفصل. والصحيح الراجح أنه حقيقة في الجميع، أنه حقيقة في الجميع، يعني الذي يتبقى من التخصيص هو حقيقة فيه. هذه آخر المسائل في مسألة الكلام على مسألة العام، وأكون انتهينا من العام ونأتي إلى المخصص أو التخصيص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا.